متعهد امام ربي ان كل حلقه تقريبا هذكر حوالي 200 اسم، علشان يعني على المدى البعيد نكون ان شاء الله ان شاء الله مش هننتهي من الاسماء ان شاء الله، لان ان شاء الله كل اسبوع ربنا يكرمنا برضه بمحجبات ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. وقبل ما اذكر اسمائهم يعني عايز برضو اراجع مره ثانيه، عشان في بعض على الموبايل اللي بيقولوا لي احنا مش عارفين اسم الشريط واسم الكتيب. احنا زي ما قلنا يا جماعه ده مش موضوع ربحي، ده موضوع وقف لله. الشريط كنت انا عامله لدعوه الحجابي كان بعنوان اختاه وقفه مع النفس، نقرا الحلقه او نسمعه مره ثانيه، اختاه وقفه مع النفس. ما بنقولش بقى اللي حد يتاجر بيه ولا بتاع، الشريط موجود على الانترنت على موقع اسلاموي، خشوا على موقع اسلامويه تلاقوا حرف الميم محمود المصري، تخش تلاقي المحاضره بفضل الله موجوده اختها وقفه مع النفس، حملها وبعتها او حمليها وبعتيها ببلاش مجانا، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايز ينزل يجيبها سدها او شريط براحته، لكن انا بقول مجانا موجود على النت. كذلك الكتيب، كتيب اختها وقفه مع النفس ده معمول وقف لله، اي مكتبه اي دار عايزه تطبعها تطبعها باي كميه ان شاء الله ويوزعوها ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير. بنكرم اخواتنا ونذكر اسمائهم في عجاله سريعه كده قبل ما نخش على موضوع النهارده، هو موضوع في غايه الاهميه. بنذكر اسمائهم، بنقول طبعا في اخوات بعتوا لم يذكروا اسمائهم، فدول ما ذكرتهمش حالا، ما ذكرتش اسماء، واللي ذكرت اسمها في بعضهم ذكرت اول اسم ليها وفي بعضهم ذكرت اسمها واسم والدها، فالاسهل طبعا بالنسبه لنا انها تذكر اسمها واسم والدها عشان تعرف ان احنا بنقصدها ايه. الاخت رفيده، الاخت ام الاء، غاليه محمد، انا بدل ما اقول اخت الاخت فهنقول على طول الاسماء، معلش سامحونا يعني نرفع التكليف. غاليه محمد، مروه دياب، دعاء عاشور من سوريا، سحر نجدي من سوهاج، رقية حسين فهمي، أم عمر بتقول أختي انتقبت وأنا بأمر الله انتقب غدا، سحر عبد الله، أمل وإيمان وجهاد عبد العال، الثلاثة ما شاء الله أخوات، سارة عبد الله، حمدية أبو زيد، صفاء سيد أبو زيد، سهير عبد السلام محمد، فاتن إسماعيل، أم يوسف، نورة عماد، حمزة دي 8 سنوات على فكرة ربنا يبارك فيها، شيماء عبد العال، رباب أحمد، أم محمد العراقية، تهاني منصور من اليمن، أسماء صالح، أم أحمد من اليمن، أم عمار من السعودية، سعاد من دمشق، أم آية بتقول هلبس بنتي، رشا حبيب، نورة من السودان، المدام أم مازن المعتزة بخمارها، شذا من السودان، دينا فوزي أحمد، فاتن ونشوة الاثنين مع بعض، أم جويرية، زينب مصطفى من السد، وفاء من الشرقية، آلاء دي في تاني إعدادي، داليا علي من المنصورة، أم مازن، مروة عادل عويس من كرداسة، ديانة، رندا، أسماء من فلسطين، مروة من مصر. كانت في بقى رسالة جميلة في وسط الحاجات ديت، أخت اسمها سارة جلال بتقول لي أغار أن تدعي للمنتقبات حديثا دوننا، أنا سارة جلال وبشرك سأثبت على نقابي، ربنا يحفظك يا أخت سارة. الأخت علياء، الدكتورة إيمان من اسكندرية، الأخت إسراء، فاتن عبد الله، زينب، زينب علي حسن، شيماء وصديقتها هدير، سلمى حلمي، رحاب من فلسطين، عائشة، رضا خميس، شروق طارق وشيرين طارق ووالدتهم سهام أمين، العيلة كلها الله ربنا يبارك يا رب، فايزة أحمد من أسوان، إسراء من السودان، هدى، أم مروان، دعاء همام عمرها 11 سنة، ريم فتحي أبو طوق، مروة من الشرقية، أم الدكتور أسامة من سوهاج، دكتورة عبير السبع، منى من الفيوم، نهال مختار، أسماء حسين، أم زياد، الحجة نجوى الراوي، شهد طارق، ولاء محمد كيلاني، أم يوسف، مها، دينا، رشا الحلو من غزة من فلسطين، ربنا يحفظكم يا رب ويفرج همكم يا رب العالمين، أم رنا، سمية، أم أحمد محمد خطاب، سارة طارق بركات، أم طلال من مصر، مي محمود أبو زيد، إيمان، أميرة، سلوى أحمد، شبيب، شيماء أحمد، نورة أحمد يوسف الشاعر، آية محمد، نجلاء حسن من القاهرة، جيهان من الفيوم، أم عمر وهنا، أم جويرية، أروى خالد أحمد، أم يوسف، أم يزيد، أم فرح، فاطمة زيد زوج مصطفى شاهين، نسرين محمد سعد، ميرفت، واحد بتقول سعودية سأنتقب أنا وأخواتي، أحلام علي من السعودية، أحلام عبد الرحمن، هبة سعيد، رغدة العفيفي، أم يوسف، فيه ميم سين ما ذكرش اسمها، إيمان عاكف، منى الأعصر، سارة الدكروري، أم مرنة من المنزلة الدقهلية، عبير أحمد عبد العاطي، هدير أحمد 12 سنة، أم مازن، هيام بنت بكر بنت جميل، دكتور عزة مصطفى، دلال من السعودية، فوزية أحمد، أم أحمد وأمل وأريج من الجيزة،

طب ما النبي كأنه قدامك، كأنه هو إيه معنى؟ إيه معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه أشهد يا جماعة الخير؟ يعني إيه أشهد يا أخوات؟ أشهد يعني أرى، يعني أنا أرى الله. طب في حد شاف ربنا؟ طبعا لا، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب ننزل من مرتبة الشهادة لدرجة الإحسان. إيه هو الإحسان؟ لما سأل جبريل حبيبنا محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يبقى إذن إيه ده معنى الشهادة، واللي ده معنى الإحسان، واللي فوق مرتبة الشهادة ما نقدرش نوصلها دلوقتي. لكن طب تعالوا نشوف بقى، وكلمة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد يعني أرى، يعني أنا أرى النبي أمامي الآن. طب يا ترى احنا شايفين النبي؟ لا مش شايفينه، بس نقدر نتخيله. بالنسبة لله ما نقدرش نتخيل، إنما بالنسبة للنبي ممكن نتخيل كده إن النبي قدامنا دلوقتي وقاعد معانا وبيطبطب علينا وبيقول لنساء المسلمين بيعوني على ألا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ويقينا يا رسول الله والله أشهدك يا رسول الله إن نساء المسلمين كلهم خير يا رسول الله، والكل هيبايعك يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره عندي يقين إن إن شاء الله مش هتعدل كم سنة اللي جاية دولت إلا ونساء المسلمين كلهم بفضل الله بتغطيين وبيقولوا احنا بايعنا رسول الله وجددنا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول انا في انتظار الاسم بتاعكم ان شاء الله، في انتظار البشريات الجميلة، في انتظار، مش انا اللي في انتظار والله، ده النبي هو اللي في انتظار البشريات الجميلة ديت، لان النبي تعرض عليه اعمالنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يفرح بينا، عايز يفرح بينا لما نقابله على الحوض ويقول هم دول المسلمين اللي بيعوني وهم دول المسلمات اللي بيعوني على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هتفرحي فرحة الدنيا والآخرة يوم ما تقابل النبي على الحوض وتقولوا له يا رسول الله يوم الاثنين، يوم الاثنين. ويوم الاثنين ده كان ليه مناسبة حلوة قوي، وده كان سبب اختيار الفضفضة يوم الاثنين، ان يوم الاثنين ده هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، وهو اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما نيجي نقرأ عن النبي لما تكلم عن الخلق الكون ده كله، فاختار فيوم الاثنين ده اليوم الذي خلق الله فيه النبات، فهو يوم النماء ويوم الثمرات ويوم الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما قعدت يعني في بداية وجودي في قناة الناس ربنا يبارك فيها في القائمين عليا، لما قالوا طب اختار يوم للفضفضة قلت يوم الاثنين. ليه؟ هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، هو اليوم اللي مات فيه النبي، هو يوم النماء والثمرات و خلق المولى عز وجل للنباتات والأشجار والزروع والثمار، كل ده كان يوم الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم مبارك، يوم مبارك، وعشان كده بنقول بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين هنجني ثمرات كبيرة جدا جدا، عدد كبير هيبعتولي دلوقتي. أنا واثق، أنا واثق إن حضرتك هتبعتي دلوقتي وتقولي لي خلاص أنا هبايع النبي، أي نعم أنا متبرجة وعندي شوية لبس بحوالي 3-4 آلاف، مش خسارة، النبي عليه السلام أولى بإن أنا أبايعه وأقول له يا رسول الله بيعتك وأنا هتحجم إن شاء الله من بكرة الصبح واصدقي مع ربنا وربنا هيكرمك آخر كرم، تحس بنشوة السعادة. أقسم لكم بالله أخوات أنا لو قرأت تفاصيل الرسائل اللي قدامي، أنا بقرأ الاسم بس عشان ما فيش وقت والله عشان الحلقة، لكن لو قرأت لكم تفاصيل الكلام الموجود في الرسائل يبكي. كل واحدة بعتت تقول والله ما حسيت بالعزة إلا لما لبست حجابي، واللي تقول والله ما حسيتش بروعة ولذة الإيمان إلا لما لبست حجابي، واللي تقول بمجرد ما خدت قرار إن أنا بايع النبي وألبس الحجاب حسيت إن أنا فعلا مسلمة لأول مرة. محتاجين إن إحنا فعلا نشوف ثمرات جميلة قوي يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، أنا في انتظاركم. تعالوا نشوف إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، تعالوا نشوف علامات الساعة الصغرى ونكمل بقى في الدار الآخرة. وكل حلقة إن شاء الله برضه هنقرأ كده 200 اسم من أخواتنا اللي بعتين إن هم هيلبسوا الحجاب، ومحدش يستعجل، في أسماء كتيرة لسه ما ذكرتهاش. أنا لحد الآن معانا 3000 اسم، ذكرنا منهم 200 الحلقة اللي فاتت، و200 الحلقة دي مع لسه معانا 2600، ولسه جاي النهارده حوالي مثلا قول 400 ولا 500، يعني لسه في أسماء كتيرة هتقرأ إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، العلامة التاسعة من علامات الساعة الصغرى انتشار الزنا. يا رب سلم، يا رب سلم. وده بمناسبة الكلام عن الحجاب، إن البنت أو الأخت اللي مش لابسة حجاب وبتمشي في الشارع متبرجة ومتعطرة ومتزينة ويعني على سنجة عشرة زي ما بيقولوا، يعني ديت بكل أسف بتفتن عدد كبير جدا من الشباب، وبتعين الشباب دوت على أنه عياذا بالله تثور شهوته وممكن بعد كده يقع في الغلط ويبقى كل ده في ميزان سيئاتها. شوفي بقى، تخيل حضرتك لما تلبس الحجاب كده وتحجبي فتنتك عن إخوانك المسلمين

يقدر ربنا ان النبي حط ايده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه وحصن فرجه وطهر قلبه. يقول هذا الشاب: فلما انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعد التفت الى شيء من ذلك ابدا. يا الله يا جماعه، القران رهبنا من الزنا، ويكفي بس لفظ واحد، والله لفظ مرعب: ولا تقربوا الزنا. ما تقربش. إن ربنا ما قالش ولا تزنوا. ولا تزنوا يعني ممكن ان انا عياذا بالله اعمل مقدمات الزنا ولكن ما ازنيش. لا، قال لك ولا تقرب، ما تقربش. يعني ايه؟ يعني ما تبصش على مجله فتصير شهوتك، فتروح متفرج على التلفزيون فيصير شهوتك، فتروح تتفرج على افلام اباحيه، بعد كده عياذا بالله يتدرج معك الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا الزنا. خد بالك. ولذلك من عظم جرم هذه الفاحشة ربنا جعل عقوبتها شديدة جدا جدا. اللي بيزني وهو محصن متجوز، يا جماعة الخير ربنا عافينه وعافيكم يا رب العالمين، ويثبت انه هو زنى، بيرجم بالحجارة حتى يموت. واحد ممكن يقول ايه؟ طب وليه القسوة دي؟ ناس مسلمين بيقولوا كده يا جماعة، مسلمين، مش هقول بقى ناس كفار، مسلمين بيقولوا ليه القسوة دي؟ يضرب بالحجارة حتى يموت ليه؟ يعني ليه نتشافى فيه للدرجة دي؟ عايز اقول لك حاجة، لو ان هذه الفعلة، ربنا يا رب يعافيك يا اخويا، لو انها فعلت بامرأتك وقالوا لك نعمل ايه في اللي عمل كده في مراتك، هنقول لك نرجمه؟ تقول لا نرجمه؟ ده احنا نعلقه ونقطعه ونحرقه ونرجمه ونشنقه، صح كده؟ ليه؟ لان الموضوع يخصك انت. طب ما اعراض المسلمين زي اعراضك، ما المسلم اخو المسلم. يا جماعه عايزين نفهم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو الموضوع لما يخصني انا اطلب اشد العقوبات، ولما يخص المسلمين اطلب اقل. ليه؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله من قبح الزنا ربنا سبحانه وتعالى فطر الحيوانات على كره الزنا. تخيل، والله حديث اعجب بالخيال، ولولا صحه السند والله العظيم كنا قلنا ده من نزج الخيال. حديث عند البخاري يعني في اعلى درجات الصحه، وكتاب البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. عن عمرو بن ميمون قال: رايت في الجاهليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رايت قردا زنى بقرده، قرد زنى بقرده، قال: فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما وكنت في من رجم. يا الله، رجل شاف امر يا جماعه في الجاهليه ان قرد وقرد ربنا عارفين عافيكم زنوا مع بعض، فاذا بالقرود تجتمع فترجم القردين والاثنين يموتوا. تخيل، هو عمرو بن ميمون بيقول كنت في من رجم معهما. سبحان الله. أن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الزنا، الزنا بالذات. النبي حذرنا من حاجات كتيرة جدا يا جماعة، قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منهم. حذرنا من الزنا. حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد، خد بالك وركز معايا يا أخويا، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. خرج منه إيه؟ الإيمان. الإيمان يخرج منه، أي نعم، خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظلة كالسحابة، فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان. حديث الثاني في البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله. طب يا شيخ محمود بقى تعالى، عشان إحنا فعلا في شباب اقترأوا على الزنا، طب ما تقولنا العقوبات اللي ممكن تحصل للزاني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة علشان نحذر من الزنا. طبعا، عيني حبيب قلبي، صلى على حبيبك الأول صلى الله عليه وسلم، هذكر لك 8 عقوبات، 8 عقوبات في الدنيا، وعقوبة في القبر، وعقوبتين في الآخرة. اسمع معايا، أول 8 عقوبات في الدنيا. أول حاجة: هذا الزاني يسقط من عين الله ومن أعين عباده. شيء معروف، في إنسان زاني معروف بأنه زاني، يكون له قدر عند ربنا؟ لا يمكن. هيكون له قدر عند الناس؟ مستحيل. أدي أول حاجة. تاني حاجة: سواد ووحشة في القلب. الزاني تذكره بالله لا يتذكر، تعرض عليه السنة لا يتأثر، تقرأ عليه القرآن لا تدمع عيناه، لا يتأثر قلبه أبدا. ليه؟ القلب متليس بران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربنا عافينه وعافيكم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب عزم بالله، سواد ووحشة في القلب. تالت حاجة: سواد في الوجه. تجد عزم بالله الإنسان اللي بيقع في الزنا، عزم بالله تجد حس في وشه، حتى لو كان هو أبيض، حس إن وشه أبيض قاتم، حس لو كان هو مثلا أمحاود، حس إن وشه مايل للسواد. عزم بالله، سواد في الوجه. رابع حاجة: الفقر اللازم. والفقر هنا مش لازم يكون معوش فلوس يا جماعة، لأ، لأن الضنك

النهارده الولد بيبقى ماشي حاطط ايده على كتف الجيرل فريند بتاعته، وانا اسف في اللفظ والله ما استطيع يعني ما يعني لا اريد ان اجرح شعوركم، لكن ممكن يقبلها على ملأ من البشر والناس تقول شوف يا اخي شقاوه العيال الصغير، ويضحكوا ويقعدوا يستهزئوا. فاهم ازاي؟ يعني شيء عجيب جدا جدا، شيء عجيب، وبقى فيه تبجح غير عادي، وفي شوارع وفي طرق مخصوصه عياذا بالله بتركن العربيات صف اول وصف تاني، ويقعدوا شباب وبنات يحبوا بعض على مرأى ومسمع من البشر، ولا احد ينكر. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. هو ده اللي النبي قال عنه، ان احنا لو ما انكرناش المنكر ده عياذا بالله يوشك المولى عز وجل ان يعمنا جميعا بعقاب من عندي. شوف قد ايه، لتأمرن بالمعروف، ده النبي بيقول كده يا جماعه، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لو يشكن الله ان يسلط عليكم عقابا من عندي او عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يقول ابن عباس حبر الامه وترجمان القران كما عند موطأ الامام مالك واورده الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، قال: ولا فشى الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت. بالتالي الموت كتر من دول، صح ولا لا؟ والغريب في الموضوع يا جماعة إن الموت كتر أكتر لو تركزوا معايا في مرحلة الشباب، شباب كتير جدا جدا ماتوا، وأغلب الناس اللي بندعي لهم دايما شباب، شباب حوادث وشباب موت وشباب. يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب، وردهم إليك مردا جميلا. يبقى دي ثمان عقوبات يا جماعة الخير، ثمان عقوبات يا شباب المسلمين، ربنا يحفظكم يا رب، يا رب يرزقكم الزواج والعفاف يا رب العالمين، ويحصن فروجكم يا رب العالمين في الحلال الطيب، ويبعدكم عن الخبائث وعن الفواحش يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم ارزق أخواتنا العفاف، وارزقهم بأزواج صالحين يا أرحم الراحمين، وارزقهم بذرية صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. عقوبة الزنا في القبر عقوبة عجيبة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، انه بيقول: انه اتاني الليلة اتيان وانهما ابتعفان، وانهما قال لي انطلق فانطلقت. قال في من ضمن الرحلة بقى، قال: فانطلقت فاتينا على مثل بناء التنور، جينا على حاجة عاملة زي الفرن يا جماعة، ده النبي بيقول شفت حاجة عاملة زي الفرن، على مثل ايه؟ بناء التنور، خد بالك. واذا برجال ونساء عراة، جوه التنور جوه الفرن ده ستات ورجاله عريانين كما ولدتهم امهاتهم، خدوا بالكم. فاذا بهم ياتيهم اللهب من اسفل منهم، اللهب بيجي لهم منين؟ النار جايه لهم منين؟ من تحت. فاذا اتاهم اللهب ضوضوا، قعدوا يصرخوا ويصوتوا، خد بالك. فاذا يعني اقتربوا ان يخرجوا من فم التنور، يعني من فم القدره او من فم الفرن ده، تمام، سكن اللهب فرجعوا، فيقوم يلاقي اللهب مره ثانيه يطلعوا عند الفوهه، وبعدين يسكن فيرجعوا، وهكذا يفضلوا يغلوا جوه الفرن دوت من يوم ما يدفنوا لحد ايه؟ حد قيام الساعه. فاذا بالحبيب المصطفى يسال جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الرجال والنساء الذين رايتهم في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني. يا رب سلم سلم وتب على شباب وبنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن عذابه في القبر حبايبي إنه يتحط في حاجة، عارفين هشبهها لكم أكتر، عارفين القدرة بتاعة الفول اللي هي مدورة كده وفوق فوها كده، بس القدرة دي عاملة زي الفرن، ومن تحت في نار ورجاله ونساء عراه جوه القدره ديت، والنار بتغليهم بتخليهم يغلوا زي الفول او زي الرز او زي الميه، بيغلوا جوه القدره قبل ما يطلعوا ويفلتوا من فوهه القدره ديت، ومن النار ايه تهدى، يقوموا نازلين تاني، وبعدين النار تعلى فيطلعوا تاني، وهكذا يفضل يغلي بيهم القدر هذا او التنور هذا الى قيام الساعه. دول الزناه والزواني. والسؤال اللي قال عنه اهل العلم: وليه النار جايه لهم من تحت مش جايه من فوق؟ قالوا: لان الشهوة تأججت من أسفل منهم، من أجزاء جسمهم السفلية، فجاءت النار علشان توقد مرة أخرى، توقد عياذا بالله العذاب في نفس الأماكن التي أوقدت فيها الشهوة. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. أما عن عقوبة الزنا يبقى ذكرنا 8 عقوبات للزنا في الدنيا، وعقوبة أليمة جدا جدا ومستمرة ولا تنقطع أبدا. وبعدين عايز عشان ما نقاس حد من رحمة ربنا، الكلام ده حبايبي ربنا يحفظكم ويبارك لي فيكم يا رب، الكلام دوت للي زنى وما تبش، أما اللي زنى وتاب فخلاص إن شاء الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان كان الله غفورا رحيما. احنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا، احنا بس بنقول يا جماعة الخير يا حبايب قلبي خايف عليكم، مش اكتر من كده والله العظيم. وانتوا عارفين منهجي، ما احبش يأس حد من رحمة ربنا ابدا، لان رحمة ربنا وسعت كل شيء. ازاي انا ضيق وحاجة ربنا وسعها سبحانه وتعالى؟ ده الراجل لما قال لحبيب له ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا، ضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا. الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء. هتخليها خاصه بي انا وانت بس، خليها للكل. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ طيب عقوبه الزنا في الاخر عامله ازاي؟ يكفي لو ما كانش فيه 8 عقوبات في الدنيا، ولو ما كانش فيه عقوبه للزنا في عذاب القبر، يكفي ان انت تعرف ان ربنا هيعرض عنك ومش هيبصلك ولا هيكلمك ولا ينظر إليك. تستحمل؟ أنا ما استحملش. أتعذب في القبر؟ يا رب نجينا من عذاب القبر يا رب، يحصل لي اللي يحصل لي لكن ربنا يعرض عني، والله ما استحمل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم 3، خد بالك، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثاني، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زان. طب وليه ما قالش شاب زان؟ لأن الشاب لو زنى قد يكون معذورا، وما بقولش ان ده معناه عذر ان الشاب يزني، لكن بقول اهو الشاب عنده شهوة. انما لما واحد شيخ عنده 60-70 سنة يروح يزني، طب ده انت دواعي الزنا عندك مقتولة، لان الشهوة عندك اتقتلت خلاص. تروح تزني في السن دوت، معنى ذلك ان انت تكلفت وقعدت تجاهد نفسك عشان تقدر تزني، وربما استعملت عقاقير ومنشطات عشان تزني، عشان تروح تزني وتفعل الفاحشة في الحرام. سبحانك يا ربي. فكان اول واحد ربنا مش هيبصره ولا يكلمه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، ولا يزكي كمان ولا عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فوق ده كله يا جماعة العقوبة التانية يوم القيامة، إن الزاني يلقى الله عز وجل يوم القيامة مفلسا. يا مفلسا؟ أي نعم مفلسا، لأن النبي قال في الحديث حديث المفلس، قال كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ما شاء الله أعمال جميلة، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، عنده مظالم. ومن ضمن المظالم يا جماعة الخير الزنا. الزنا مظلمة. لما إنسان يزني في زوجة إنسان أو في أخت إنسان أو في بنته، ما هذه مظلمة، ومظلمة من أكبر المظالم. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ورد في أثر وإن كان ضعيف، الأثر ضعيف ده للأمانة العلمية، أن الرجل إذا زنى رجل آخر بامرأته يوم القيامة ربنا يجيب الاثنين قدام بعض، الرجل المظلوم الزوج المظلوم والرجل الذي زنى بامرأته، ويأمر الله الزوج أن يأخذ من حسنات الزاني كما يشاء، خذ منه كما تشاء، لو خدت كل حسناته براحتك، فيأخذ منه، شوف اللفظ ليه، فيأخذ من حسناته حتى يرضى، حتى ما يقول خلاص أنا رضيت كده خدت حسنات بما فيه الكفاية. ولذلك يا جماعة وأختم بالحتة ديت كده قبل الفاصل، ولذلك كان حبيبنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبايع شباب المسلمين ورجال المسلمين على ترك الزنا. حديث في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت الذي شهد بدرا وكان أحد النقباء ليلة العقبة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع رهط من الأنصار وقال

خدوا بالكم. لكنه الزواج صحيح ممكن يتم حتى من غير ورق خالص، ممكن يتم من غير ورق، او يتم بورقه بينه يعطيها مثلا لوليها او يعطيها للزوجه نفسها. اما الزواج العرفي المحرم هو اللي بيحصل الان في الجامعات، ان ولد لقى بنت عجبته او هو عجبها وراحوا اتجوزوا مع بعض من خلال ان هم ضربوا ورقه عرفي وجاب اتنين من اصحابه، واخد بالك؟ ولا يعني سبحان الله، ده النبي بيقول ايه؟ لا زواج الا بولي وشاهدي عدل. دول مش عدول، ده الاتنين ممكن يكونوا بيشربوا بانجو، ممكن يكونوا بيشموا، وممكن يكونوا ما بيصلوش، وده في الغالب يعني، فاهم ازاي؟ مش اقول يمكن، لا ده في الغالب بيبقوا كده، وبيروح وبيمضي الشاهد الاول والشاهد الثاني، وضرب لها ورق عرفي نسخه معاه ونسخه معاها، وخلاص وبقت زوجته، وعياذا بالله يستاجر شقه ايجار جديد ويروح يقضي حياته معاها كانه زوج. ده زنا يا حبايبي، ده زنا، زنا، لان ده زواج السر، زواج السر. وانا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي اعترضت على ان الزواج العرفي حرام، بالله عليك انت ترضى انك تربي بنتك 25 سنة تبذل نفسك ودمك وحياتك وفلوسك ووقتك وروحك من أجل إن البنت دي تتربى، وفجأة تلاقيها سايبة لك جواب في البيت تقول لك بابا أنا اتجوزت؟ أنت ترضى؟ ترضى إن بنتك تتجوز بغير طوعك؟ فالشرع بيحفظ لك بناتك وبيحفظ لك عرضك، أنت زعلان من إيه؟ بيحفظ لك عرضك وبناتك وبيقول لك بنتك مش هتتجوز إلا لما تبارك لها الجوازة ديت، وإلا لما توافق على الكفء اللي يقدر يقدرها ويعرف قيمتها وقدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على تحريم الجواز العرفي قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، والدليل أيضا قول النبي كما عند البيهقي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح، لا زواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكما عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالها ثلاث مرات. أي واحدة يا بنات المسلمين تنكح تتزوج بغير إذن وليها فالنكاح بتاعها باطل ولا يصح. وأذكر مرة كان قابلني شاب في أحد المناطق الشعبية فبيقول لي يا شيخ محمود أنا رحت أتجوز واحدة وأبوها رفض وواه، فانا رحت المأذون وقال لي ما تشغلش بالك يا ابني وان شاء الله الجوازه زي الفل وسليمه، مش انت موافق؟ وهي موافقه. قال له مش هي عدت ال 21 سنه؟ عدت 21 سنه يا جماعه، ده القانون اللي بيقول كده، القانون بيقول انها بلغت سن الرشد فتجوز نفسها، لكن هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم. والقياس الذي استدل به الامام ابو حنيفه كان قياس فاسد، فخد بالك. انما راي جماهير اهل العلم كلهم والائمه الثلاثه ان هذا الزواج لا يصح بحال من الاحوال. فالشاب ده يعني بيتكلم معايا، فقلت له الجواز ده يا ابني لو انت هتتجوزها من ورا ابوها الجواز ده يبقى باطل. قال لي ازاي؟ ده المأذون قال لي ان الجواز ده حلال. وبعدين هو بقى بلغته قال لي ده حتى المأذون قال لي ان ابو حنبل، وقصده على الامام احمد بن حنبل، ان ابو حنبل بيقول الجواز ده حلال. قلت له ده خيال بقى ان ابو حنبل بقى بالذات ما يقولش ان الجواز ده حلال. قال لي طب والله العظيم، قال ابو حنبل. المهم من هنا لنا بعت له رساله مع الاخ اللي يعني جه سالني بعد كده وقال لي ده فلان بيقول لك ها الجواز حلال ولا مش حلال. قلت له الجواز مش حلال. فقلت له وقول له برضه المره الاخيره ابو حنبل ما قالش كده، على قصده على الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه. شاهد في الموضوع يا جماعه القصص الماساويه اللي ممكن تشوفها في حياتنا العاديه دي توضح لك قد ايه الجواز ده مصيبه. هذكر لكم ثلاث قصص بسرعة كده بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجل تزوج امرأة، وبعد يعني فترة يسيرة كده يعني حب انه يتجوز واحدة تانية، فخاف من زوجته الأولى انها تعترض فراح متجوزها من وراها. بقى دي لها مكان ودي لها مكان، وبيروح عند دي بالنهار ويروح عند دي بالليل وهكذا، والدنيا مستورة بالنسبة له ومفيش حد عارف حاجة خالص عنه. يقدر ربنا انه ينجب من الزوجة الأولى ولد وينجب من الزوجة التانية بنت، ويقدر ربنا ان لا ده يعرف دي ولا دي تعرف ده، والاتنين دخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس السكشن، ولما دخلوا مع بعض يقدر ربنا برضو سبحانه وتعالى ان الاتنين يتعرفوا على بعض ويحبوا بعض ويمشوا مع بعض، ووصل الحب بينهما الى انهم عياذا بالله عاشرها معاشرة الأزواج فحملت البنت، بدأت تقول له بالله عليك حرام عليك مستقبلي ومش مستقبلي. قال لها خلاص، الولد كان عنده شيء من المروءة، قال لها يعني شيء من المروءة معلش يعني، لأن المروءة كاملة ما كانش ممكن يقرب لها من الأول. فقال لها خلاص هتقدم لك، طب أنت ساكنة فين؟ ساكنة في المكان الفلاني، اديني العنوان هجيلك، خلاص اتفقنا تمام. أم حتى عشان يعملها مفاجأة قال لها طب قابليني في المكان الفلاني ونروح مع بعض البيت، ما احنا كده كده رايحين إيه نتجوز. طبعا الكلام ده عند الأسر اللي مش ملتزمة. المهم يقدر ربنا الولد رايح مع البنت وداخلين على الشقة، فجأة بيرن الجرس، فتح الباب أبوه،

لو مش قادر، لو ممنوع لانك انت عامل صغير ما تقدرش ان انت تجيب زوجتك او اولادك، فعلى الاقل اخويا وحبيبي ده شرع ربنا، وده كلام يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما، وانت عارفين القصه كلها مش عايز اقولها، يعني سبحان الله لما سال بنته حفصه كم تطيق المراه ان تبعد عن زوجها، قالت في الاخر 4 اشهر، 4 اشهر ولا يزيد على ذلك. يبقى اذا كل 4 شهور ارجع لزوجتك، اقعد معاها شهر وروح، 4 شهور وارجع. هتقولي الفلوس تخلص، تخلص بس تحافظ على زوجتك وعلى اولادك. رقم 6، تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه. اذكر قصه عجيبه جدا في عجاله سريعه. امراه في يوم من الايام كان عندها خادمه، وزوجها ما كانش ملتزم، يعني كان بيصلي بس ما كانش ملتزم التزام كويس. يقدر ربنا هي راجعه من مره بتفتح من بره بتفتح باب الشقه، فدخلت في غير وقتها، يعني هي قالت له هغيب بره 3 4 ساعات، جت بعد نص ساعه، دخلت بالراحه كده، فلقت الزوج عازم بالله بيزني في الخادمه، هو ما شافهاش. فخرجت مره تانية من الشقه، وكانت ذكيه جدا، خرجت مره تانية من الشقه وعملت نفسها كانها ما جاتش اصلا. وبعد 3 4 ساعات راحت راجعه، كان طبعا الدنيا خلاص ما فيش اي حد ولا اي حاجه، فدخلت على الزوج وازاي صحتك عامل ايه وهو. تاني يوم البنت الخادمه جايه البيت، فالزوجه من بره بره راحت طردتها وحاسبتها، قالت لها ما تجيش البيت ده تاني. فالزوج بيسالها انت طردت الخادمه ليه؟ قالت له اسكت ده انا مكسوف اقول لك والله، ايه خير ايه اللي حصل؟ قالت له ديك النهار حسيت كده باعراض كده غريبه عند البنت، رحت كشفت عليها فلقيت عندها الايدز. قالها ايه؟ فطبعا هو عياذا بالله وقع في الفاحشه مع هذه المراه، فقال لها عندها الايدز؟ قالت له اه، وده قريب خالص يا اما تموت يا اما لو عياذا بالله اتجوزت وحد يقرب لها هيموت. الرجل بقى تاب الى الله وقضى حياته كلها عباده وسجود وركوع وقراءه قران وذكر واستغفار، لحد ما الزوجه حست ان الزوج ممكن يروح منها، واذا بها بعد 6 شهور تصرحوا بان الموضوع ما كانش كده، وان هي شافته على هذا الوضع المخل. رقم 7، من الضمانات الوقائيه لعدم الوقوع في الزنا، تحريم دخول اقارب الزوج على الزوجه. ما ينفعش اخوك يخش على زوجتك في غيابك، ما ينفعش ابن عمك، ابن خالتك، صاحبك، قريبك، ما ينفعش الكلام ده في دين ربنا، ما ينفعش. ان بتحصل مصائب، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت، الحم لقريب الزوج، الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. طيب رقم 8، تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. وقلنا الأجنبية معناها إيه؟ التي يجوز أن تتزوجها، يعني اللي بنت عمك، بنت خالتك، بنت خالك، بنت عمتك، جارتك، زميلتك في الجامعة، أي امرأة أجنبية يجوز لك أن أنت تتجوزها، دي بتسمى امرأة أجنبية. تحريم المصافحة، إيه الدليل؟ 3 أحاديث. النساء لما راحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحده مدت ايديها عشان تبايع النبي، ومقام البيعه يستلزم المصافحه، واذا بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده خلف ظهري ويقول اني لا اصافح النساء. طب بالله عليك اسال نفسك، لو النبي صافح امراه هيفتن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي، ده النبي بمثابه الاب لنساء الامه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما عملش كده ليه؟ لان لو النبي سلم مره الرجاله هيعتبروها سنه، يقول لك بقى دي احلى سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويفضلوا يطبقوا السنه دي 24 ساعه، فالنبي قال اني لا اصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد، المخيط من حديد عارفين النبر بتاع المنجد؟ عارف النبر ده؟ الخشب ده، بس لو تخيلته بقى حديد، قال لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. قالت امنا عائشه كما في الصحيح، قالت والله ولا والله ما مست يد رسول الله يد امراه لا تحل له، لا في بيعه ولا في غيرها صلى الله عليه وسلم. رقم 9، من الضمانات قرار المراه في بيتها، يعني المراه بيتها مملكتها لا تخرج الا لضروره. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. بنات الرجل الصالح من مدين لما قال لهم موسى ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اللي مخرجنا ان ابونا رجل كبير ما يقدرش يسقي، فاحنا بنخرج عشان كده. رقم 10، حرم سفر المرأة بغير محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر بلا محرم، فيما عدا طبعا بعض أهل العلم أجازوا لها في حج الفريضة إن لم يكن لها محرم أن تخرج في صحبة آمنة، وده خلاف بين أهل العلم. رقم 11، حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها عياذا بالله فهي زانية، طبعا درجة من درجات. رقم 12، أخوي وحبيبي، تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، ده من أسباب منع الزنا، أن الرجل لما زوجته لا تمتنع عن فراشي فبذلك عياذا بالله لو هي امتنعت ممكن يفتن،